يا نهار اسود انت حماتك حماتك لا يا عم انا ليا ضرب القلب اضربك مش قصدي لا يا حبيبتي انا مش قصدي انا قصدي اللي هي بتشتكي من ضربات القلب دي دي صامت في رمضان ليه بقى سابت كل ده ولا وانت صمتي وانت خسيتي حبيبتي اول مره اشوفك نفسيتك حلوه ده الايكو بتاعها الايكو بتاعها بيتدرس هي ماسكه في النهايه طلعت الحبه دول هتموت بره عم تدخلك هي فين هي اصلا ما خايفه تيجي اصلا امال ايه امال الكابتن هيك اصلا المره اللي فاتت معرفش ايه اه هي اما كانت في العيد مش عارفه ليه حاسه ان هي نفسيا برضه قد ما هي بتخاف فاتوترت خايفه حصل معاها زي تستاهل بانيك اتاك تستاهل وانا مالي ما تستاهل ما بنتها دكتوره اهي صح وهي بنتها اللي عارفه مصلحتها بلاش انا عارف مصلحتها مش انت يا بنتي اللي عارفه مصلحتها مش انت اللي قفشتيها وهي بتغلط ايوه طيب ما تعرفش خالص ولا طب انت طب انت بذمتك انت مش عارفه تقفشي مامتك انا هقفشها انا ازاي يعني هقعد اقررها قد ايه بس عملتها انا ايه قررت مين مامتها المره اللي فاتت المره اللي فاتت هي كانت مره فاتت كده هي انت مش فاكرها فكرتها دلوقتي فكرتها ليه هي جت لوحدها المره اللي فاتت لا جت معاها مهند ايوه جت معاها مهند ايوه افتكرت هو انا افتكرت منطق خلاص ده هي وامها كانت هتعيط مني اصلا ايوه قلت لها خدي فلوسك واطلعي قلت لها ما تتكلميش معايا ما بتخليش قلقه تيجي معاها لان قلقه بتفتن عليها طب وما الله يعني انت هي قاعده تخدعني هو انا اعداديه ما انا جبتها والله يعني هي انا افتكرت خلاص مامتك وعرفتها خلاص قول لها بقى ما تجيش قول لها ما تجيش قول لها لا لا دي غلبتني المره اللي فاتت عشان تقول على الموضوع الفته مساء الخير ازيكم يا جماعه عاملين ايه بصوا احنا انا طلعت بدري النهارده عشان معانا يعني اتنين اخواتي كابل هايل ما شفتوش قبل كده بس خلاص انا فكرت ان هو افريقيا خلاص لا ما تجيش ما تجيش ولا خلاص دكتور شايف الاشعه مش عايز تيجي ضربات قلبها 50 يعني بصوا الدكتوره الاء فراج دكتوره رمض وزميله عايزين نعتز بيها وزوجها الباشمهندس عمرو جايين يسلموا عليا عشان تبقوا عارفين وجايين وجوم الساعه 4 والناس مشوا راحوا ورجعوا لي تاني الساعه 11 فاهم فكتر خيرهم وبالمناسبه غالبا يعني الدكتوره الاء هتبقى شغاله معايا هي بتاعت دكتور رمض بالمناسبه هتسيب بقى اللقطه دي خالص وتشوف هتتكلم معاكم على تجربه ايه يا الاء هتتكلم معاها على تجربه مامتها تجربتها الشخصيه تجربه الباشمهندس عمرو اللي كان صاحب تكميم قديم بس عمرو خلاص بقى في حته تانية النهارده الحمد لله الحمد لله وعمرو هطلعه معايا بنفسه كده بس اما نجيب الصور على بعضها الاء النهارده تتكلم كطبيبه شافت حالات ايه معاها في المستشفى بتاعتها واتعاملت ازاي وبدات تربط الاعراض زي اللي انا شايف النهارده ضياء بيتكلم حتى مع مامتها ما عندتني هي اللي وقفت فكتر خيري انا هسيب معاك التليفون اخلص حاجه واجي لكم تاني انت باشا بقى عايز تتكلم عايز تطلع انت اعمل اللي انت عايزه اصلا انت بتتكلم في صوتك ممكن السلام عليكم السلام عليكم يا جماعه ولا خلي بالك من الصوت بس عشان هو ده السيجنال دي طالع نازله اهي يبقى كده الصوت شغال بس انت عايز صوتك شويه كده الصوت واضح واضح بس انت عايز صوتك شويه وهما هيسالوك حاجات وانت اتكلمي احكي بقى من اول ما جيتي هنا من قد ايه من اساس ايه انا اصلا عرفت حضرتك من ماما من اليوتيوب من كام شهر يعني من 8 شهور بس 8 شهور اهي رحله 8 شهور اهي 8 شهور ماشي السلام عليكم يا جماعه يعني مبدئيا كده انا عارفه ان اكيد في ناس من زمايلي هيشوفوا اللايف في يوم من الايام وناس من اهلي وكل حاجه طبعا هتبقوا عارفيني وعارفين يعني ان انا اكيد مش بكذب انا طالعه علشان دكتور ضياء طلب مني ان انا اقول تجربتي فانا بنقلها بامانه يعني طبعا احنا بنسمع من دكتور ضياء حاجات كدكاتره عكس اللي احنا اتربينا عليها وتعلمناها وكنا فاكرين ان هي صح فطبعا هتستغربوا بس لما تجربوا تكتشف ان التجربه دي تستحق والكلام ده يستحق التجربه خاصه ان انتوا مش بتاخدوا دواء زياده او حاجه بتدخلوا جسمكم حاجه جديده هتبقوا قلقانين منها انتوا مجرد هتمنعوا حاجات معينه وهتشوفوا رد فعل الجسم عليها هيبقى عامل ازاي بس ف انا عرفت دكتور ضياء من 8 شهور من عن طريق ماما ان هي يعني كانت حاجزه كشف معايا وكده علشان ماما مريضه ضغط وسكر. فدخلت يعني لقيت ماما بتقول لي انا باكل مربى، انا باكل ايس كريم وحاجات كده يعني غريبه. طبعا ماما مريضه سكر، فازاي اللي هو تاخد الحاجات دي؟ اهلا وسهلا. ف يعني دخلت بقى على الشانل بتاعت الدكتور وقعدت افهم، قلت لا انا طبعا هفهم اشوف فيه ايه، يعني الدكتور بيتكلم عن ايه. فلقيت طبعا الكلام بتاعه كله متوافق اصلا مع تجربتي الشخصيه اللي انا جربتها، ان انا بتعب من الخضار، بتعب من البقول. فكنت اصلا من الاول منع، من قبل ما اعرف الدكتور دي كنت منع ان انا اكل سلطه، منع ان انا اكل فول او حاجات التقيلة دي اللي هي يعني مثلا الزبادي، الجبنه القريش دي كانت بتعمني جدا، فما كنتش برضو باكلها. فلما لقيت بقى يعني الكلام متوافق مع اللي انا اصلا بعمله، فاديته بقى الاهميه ومشيت على النظام بالظبط وجربت. طبعا اول حاجه هتلاقيها اتحسنت معاكم الاعراض الجهاز الهضمي. اول حاجه يعني الحمد لله القولون كنت بشتكي منه على طول، على طول كان عندي الام في القولون. الحمد لله اتحسنت. يعني انا مش داخله على النظام علشان عشان اخس او علشان ده نظام دايت او الكلام ده، لا انا مشيت عليه علشان انا اصلا القولون بتاعي تعبان. فلقيت نفسي ان انا بمنع حاجات معينه، لقيتها دكتور ضياء برضو منعها، فلفت نظري فقلت طب اكمل بقى واخد النظام على بعضه. فلما مشيت بقى على النظام على بعضه لقيت حاجات تانية بالمره اتحسنت، يعني ضمنها طبعا القولون الحمد لله. مثلا لو الم ظهر، الم في المفصل، في الركبه، في الهيب جوينت، الحاجات دي كلها كان فيها برضو انفلاميشن يعني قديم، الحمد لله اتحسن. ايه تاني؟ اكزيما، كان عندي اكزيما في ايدي كانتش بتتحسن خالص، الحمد لله اتحسنت. حاجات كتير يعني. طبعا جدي وجدتي برضو مشيتهم على النظام اتحسنوا فيهم، يعني بداوا يعني يفوقوا كده، صحتهم بدات تتحسن. جده بدا يقول لي انا ركبتي الحمد لله ما بقتش توجعني زي الاول، بقيت بمشي من غير عصايا، بقيت يعني بقيتش بنهج كتير، يعني صحته الحمد لله اتحسنت عن الاول. تيتا برضو نفس الكلام، وهم كلهم على فكره مرضى ضغط وسكر. وماما بالمناسبه كانت بتاخد انسولين، وقفت الانسولين وكنا قلقانين عليها، وبعد 8 شهور هي ماشيه على النظام ما دخلتش في غيبوبه سكر او اي حاجه من المضاعفات اللي هي وقفت الانسولين وقضيت السكر. بالعكس الحمد لله ما فيش اي اعراض انفلاميشن عندها، ما بتخش التواليت كتير، ما بتعملش، ما فيش. كان اصلا بيجي لها جروح كده في رجليها، طبعا انتوا عارفين من مضاعفات السكر ان بيبقى فيه جروح، مشكله في الالتئام بتاع الجروح. مع ماما برده كان عندها نفس المشكله دي، بس هي يعني الحمد لله ما بقتش موجوده الموضوع ده، برده الحمد لله ما بقاش موجود. ايه تاني؟ عند ماما اتحسن برده. طبعا وزنها بدات برده، وزنها يتظبط، شكل بطنها بدا ينزل في الوزن. كانت قبل كده طبعا اي نظام تاني كان بتعبها جدا، ما كانتش تعرف تمشي على نظام دايت او عشان تعمل اي حاجه، ما كانتش تعرف، انظمه كانت متعبه. نظام دكتور دي طبعا كان يعني لما جربنا حسينا لا ماما فيها اختلاف كبير جدا في صحتها ما شاء الله يعني. في حاجه كمان جوهريه عملنا لها، سونار الترا ساوند من سنتين، كانت متشخصه فاتي ليفر، وكان السايز بتاع الليفر 19 بعد ما مشيت على النظام دوت بالظبط. ما شاء الله دلوقتي سايز بتاع الليفر نزل 17، وفاتي ليفر دي اتشالت وبقت مكتوب كلير بارينكما، يعني الحمد لله الليفر نضف. طبعا دي برضو حاجه يعني تستحق ان الناس تهتم، ناس تديها اهتمام كده، وتبدا يعني مش نسمع كلام غريب وايه ده لا يعني ايه، يعني نسموح ان احنا ناكل شوكولاته ومربى ومش عارف ايه، نسمع الكلام ده ونتخض كده ونقول ده غلط. لا يا جماعه، طب نجرب ونشوف. انتوا مش هتاخدوا دواء، مش هتعملوا اي حاجه يعني عجيبه او تاخدوا دواء زياده، بالعكس انتوا هتشيلوا ادويه من عليكم بالتدريج بعد كده. فالدكتور كان بيشوف الاشعه بتاعت ماما ويشوف التحاليل ويوقف لها الحاجات بنظام معين. وطبعا يعني الحمد لله دلوقتي في فرق شاسع. مش عارفه بقى لو في حد حابب يسال على حاجه في تخص التجربه بتاعتي يعني بالذات. الحمد لله بقى تمام. لا مش عارفه يعني انا مش عارفه هما بيسلموا على حضرتك كله. لا هما الناس بصي اقول لك على حاجه, هما الناس دلوقتي التوجه العام انتقاد او ود او اجينس اللي احنا بنسمعه كل يوم, وجود حضرتك معايا بيدي انطباع ان الطب فيه كلام جديد بيتغير, صح؟ صح. واحنا عايزين نستوعبه مع بعض, بس هذه النقطة. حضرتك النهارده من مجال عملك اللي هو مش نقول بعيد عننا لان هو جوه نفس السيستم بالظبط. حضرتك دكتورة رمض بتشوفي كل يوم والتاني التهابات في العين رايحه, التهابات في العين جايه, مشاكل في القرنيه, لا مشاكل جوه الشبكيه, ارتباط السكر النوع الاولاني كتير بمشاكل بتحصل, حاجات انت بتشوفيها. وانت اخر حاجه قبل ما نطلع على اللايف قلت حكيت لهم على العيانه اللي جت مرعوشه. لا في العيانه ده مثال برضو, عيانه كانت اعصابها كده تعبانه وتعبانه جايه يعني جايه بس تشوف نظر, جايه عشان عندها حساسيه الرجي, ف من بره كمان في اكزيما يعني, فطبعا الجفن نفسه في سويلنج, والست بقى عصبه تعبانه جدا من المنظر ده. فقلت لها حضرتك بتاكلي ايه, انت اكيد بتاكلي دقيق كتير. قالت لي فعلا انا باكل, انا بعمل باخد سورس وبعمل وكل يوم بعجن, وبحب فعلا اكل يعني طول اليوم مخبوزات ودقيق وحاجات زي كده. مفهومك انت من الحته دي نفسه بقيت تبص للعين جلوبال يعني. انا لما سالت عمرو قال لي لا هي ما بتبص للعين بس, هي ما لهاش علاقه بالباقي. بس انت نظرة عينيك النهارده اتغيرت, نظرتك ككلينيشن كدكتور اتغيرت. هو ده اللي احنا بنقوله للناس عشان خاطر هما فاكرين ايه, ان العين دي بامراضها لوحديها والمخ بامراضه لوحده. النهارده انا اكتر حاجه بسطتني في القعده عشان عارفه وقتها اللايف كنت معاك وكنت تعبان ومش هطلع. الراجل ده ان هو قال لي انا قعدت في وسط البلاوي وما اكلتش حاجه. الشهيه اختلفت نفسها. هو الكلمه اللي قالها عمرو دي بمليون جنيه. ده زوجي كان عامل عمليه تكميم من 10 سنين وخس بعد ما عمل التكميم في اول شهرين. عشان ايه؟ عشان هو نفسه اللي كان بياكل سوائل بس وسكريات, سكريات يعني سوائل عصاير وميه بعسل وحاجات زي كده بس. والشهر اللي بعده مهلبيه يعني. هو يعتبر ماشي على نظام برضه. استني بس, هو ماشي على نظام بالسكر ايه؟ مفيش عيش واي حاجه صعبه تنهضم تتمرن. ممنوع اي حاجه سكريات بس, صح؟ وخسيت. خسيت. هم قالوا لك ايه بقى؟ احنا بنديك سكر ليه في الاول عشان ما عندناش ليه بديل. بعد الشهرين قام شايل السكر وحط البدائل الطبيعيه بقى. المكرونه كل يا باشا فراخ بقى زي ما انت عايز, بس الكمان بتقل عشان انت تكميم. خسيت في اول شهرين. كنت ما بخسش. ما بتخسش, خسيت بس على اول ريجيم اللي انت مشيت عليه. اللي هو بتاعنا. صح ولا مش صح؟ اللي انا دلوقتي لما انا كنت بتكلم مع علاء دلوقتي بقول لها ما انا خسيت في التكميم ايه اللي حصل؟ ايوه هو انت مش فاهم, انت كنت ماشي على نظام دكتور دياب بس انت مش واخد بالك. بس حطينا لك بقى, بطاطس بعد كده, وحطينا لك بعد كده اللحمه, وحطيت لك المربى والعصاير بتاعتنا عادي. فانت كملت في سكتنا. كنت هتخس بقى. ايوه انت خسيت بقى شويه حلوين في شويه كام شهر كده؟ قد ايه؟ الحمد لله في شهرين. شهرين؟ نزلت كام مقاس؟ لا انا ما بوزنش. مقاسات اهم حاجه. لا انا اهم حاجه ان انا لما حد بيشوفني انت خسيت ازاي. يعني بنطلون نزل رقمين. يعني كان مثلا 40 بقى 36 مثلا, يعني حوالي 7 سم من بطنك. او من غير ما بحس يعني. ايوه يعني مع الوقت كده بلاقي. لا ده انا اهو عمرو يا جماعه اهو. على فكرة عمرو المرة اللي فاتت احنا كنا بقينا اصحاب خلاص, وراجل ماشي من هنا مقتنع, معرفش مقتنع بنسبة كام بس اقتنع. صح؟ لا الحمد لله. انا لما مشيت على النظام انا ما كنتش متخيل ان ينفع امشي عليه, او ان انا هينفع يعني هستحمل ان انا امشي عليه. اخواتك قالوا لك ايه؟ فانا قلت ايه, امشي اسبوع شهر اجرب. لا لقيت نفسي الحمد لله مع الوقت مش حاسس ان انا عايز ارجع للنظام العادي بقى, ان انا اكل عيش. في رمضان عزموك؟ في العزومه اتعزمت عند اخواتي, عاملين محشي ومكرونه بشاميل وكل حاجه. ما بصيتش للاكل, انا كل اللي اكلته الحاجه اللي انا اللحمه رز, بس. وبسطت في كذا مكان تاني مثلا في عزومات تانية هو مفيش غير فراخ ورز. الفراخ مش حاببها, مش مشتهيها. رز هو الرز وما اشتهيتهاش. هي دي اللي انت قلتها. مش بقاوم رغبه. بعمل قبل كده دايت بقاوم ازاي ان انا الفراخ قدامي, لا مش قادر. على فكره يا جماعه عمرو مش عياني والله. ولا مراته عينتي اصلا، الاثنين دول اصحابي. هي مامتها اللي انا قلت لها ما تجيش دي هي اللي كانت عينتي، كانت عينتي. يا رب تكون سامعاني بقى. الحلويات مثلا كان في كنافه انا بحبها اللي هي كنافه بالمانجا، الكريمه بالمانجا. الله عليك. فاخواتي يقولوا ضروري في رمضان جابوا لي على فكره كل يشوف عامل بقى انا استغربت من نفسي ان انا ما اشتهيتهاش اصلا، ما فكرتش فيها اصلا. انا يعني كنت بقطع لهم وبديهم وما فكرتش ده نفس الطبق ادوق. لا مش عايز ادوق. وقمت ايه حطيتها على جنب ما دوقتش منها. وانا مستغرب والله ان انا وصلت ان انا مش حابب ان انا كده. يعني معنى انا جايه فاهم يا دكتور والله يا سيدي الدكتوره ومهندس هتفتح لهم السواد. مش مخططه اصلا ان انا النهارده كنت هاجي. طب انا هقول الكلمه دي. هقول الكلمه. الناس دي جات لي الساعه 4 العصر. انا كنت زي ماما مديت نصر اسلم عليها وقالت لي على التحيه مش عارف ايه. بدي اسلم على الدكتور قال لي اتكلمت معاه شويه فقال لي طب لا هو احنا قلنا نطلع لايف ليه؟ مشيتي وقلتي لي انا دكتور ترامر وماشي على نظام التمن شهور وعايزه اشتغل وعايزه اشتغل الشغلانه دي عشان اتعلم. ايوه عشان اتعلم صح. ده اللي خلاني اقول لايف. حاجه بتنقص حياه الناس. اصل لما يجي حد يا باشا دكتور قلب النهارده يقول لي بص انا اكتشفت ان القلب ده ليه علاقه مباشره بالاكل يقول لي عايز اشتغل معاك. انت عايزني اقول له ايه؟ يعني انا اقول له ارد عليه اقول له ايه؟ اقول له يا عم ده انت فوق راسي من فوق. انت عايز العلم ده يعني الدكتور علاء نوفل دكتور انف واذن اشتغل بالنظام وعالج حالات في عيادته. ده انا مش رافع له القبعه ده انا بوسه يا عم. ده شال الرساله اللي انا عايز اشيلها وامشي. ما هو انا ليا دور. ما انا مش بخلي ده اصلي. ولا ايه الكلام؟ بس هي الرساله وصلت لحضرتك ولحضرتك وانت مشيت عليها. جدك وجدتك بقوا كويسين. ايوه لان مامتك قالت لي مامتك قالت لي انا بقول لها طالما النظام وحش وقفيه. قالت لي لا ده انا بابايا وماما ارتاحوا عليه ومهند مش عليه وارتاح. طب اعمل ايه طيب؟ انا اللهم بلغت. انا نازل عطلتها النهارده بفيد كفايه. انا قعدتهم من الساعه 4 لساعه 12 بالثمان ساعات ده لو في شفت كانوا يعني ولسه هو اكتوبر. الست هتجي لي من اكتوبر عشان تشتغل. وعلى فكره هو العياده هتنور بيها اصلا. لا انا قلت لك اهو قدام الناس كلها العياده هتنور. عشان احكي ده تجربه جدك. اهو جده اصلا يعني هو كان عامل دعامات في القلب. سنه كام جده؟ عنده 80 80 او حاجه 80 كمان يعني ما شاء الله جده كبير. على طول طبعا دلوقتي بعد ما مشاكل القلب دي بقى قاعد في السرير ونفسيته تعبانه جدا. كنت ما بزوره. لا الحمد لله احسن طبعا. نومه اتحسن. نومه اتحسن جدا. هو ده اللي بس بقى كان زمان. لا كان بقى له فتره ونومك اتحسن. انت جاي النهارده حبيبي بس فجده لا جده بقى واحد تاني. بقى نفسيا احلى. بقى نفسيا احلى. تشوفه بيضحك بيتمشى من غير عصاير. بكلمه عشان تيتا كانت في مره تعبانه وقاعده عند خالي فخفت ان هو يلخبط فبكلمه اطمن عليه. جده وانت ماشي على النظام اوعى تلخبط كده عشان ما تتعبش. قال لي الخبط ازاي انا مرتاح كده؟ اذا كان انا مرتاح على الاكل ده. وقعد يدعي لكم ويدعي لي ويقول انا بقيت والله الحمد لله. يقول انا بقيت بمشي الحمد لله من غير عكاز. وكنت بروح على الدكاتره عشان ركبي ومفيش حل. ما بقتش توجعني الحمد لله. ان هجان قل وكده الحمد لله. لا بجد يعني لسه لو بدات تدب فيه الروح تاني. في حاجه كمان كان انت قلت حكايه باباكي. بابايا الله يرحمه. بابايا كان عنده ليفر سيروزس. كان عنده ليفر سيروزس كانت يعني نسبه ليفر سيروزس. وفي السعوديه كان بيشتغل وكان بيشتغل شغلانتين كمان. بابايا انا الله يرحمه. بس في السعوديه الكوزين بتاعه مختلف. مطبخه مختلف. اكله كان ايه؟ الاكل عادي. بياكل جبنه مثلثات. كان بياكل تمر. كان بياكل مش هقول لك ان هو مش بياكل عيش بس هو كان بياكل عيش البر مثلا. عيش البر اللي هو السعوديه اللي هو الابيض اللي هو مش بني ده. يعني هو كان بيحاول ياخد اكل صحي. وكان بياكل طبعا ضاني ورز واللحمه والكلام ده. كان ماشي الحال. وكانت الدنيا ماشيه لما نزلنا مصر. وكان على فكره ماما بتعمل برضو طبيخ وخضار وكده واحنا صغيرين. بس اكيد مش نسبه مركزه زي ما جينا مصر. اما جينا مصر بقى ورديكي العيله بقى كلها ايه بقت توجب بقى معانا. ودلنا الجبنه القريش والخضار كل شويه والمحشي بقى يقعدوا مع بعض بقى يعملوا محشي كتير وكده. فانا لاحظت بقى لما بابا ركز في الخضار يعني صحته اتدهورت في كام شهر ودخل في الاسايتس وبقيت الكومبليكيشنز بقى لحد ما توفى الله يرحمه. انا دخلت الخضار في سنه في سنتين بالظبط من ساعه ما نزلنا مصر. بس طب ايه اللي يخليه كان كل 30 سنه عايش بنفس التعب في الليفر وكان عنده فيروس سي وكان عنده فيروس بي وكان عادي وكان بيشتغل. ايه اللي يخليه لما ينزل سنه حتى تتدهور سنه بعدها يتوفى على طول يعني؟ بس ده اللي كان بيقوله. ايه اللي كان المضاعفات دلوقتي بتتكلم عليه فجاه؟ دلوقتي بعد بقى ما بسمع دكتور ضياء وبفهم منه فلا يا جماعه لا التركيز في الخضار بالمنظر ده لا ده توكسيك. مرض الكبد ومرض الرئه من اكلنا. والله والله والله بقول على خضار على الجبنه القريش الرهيبه البشعه قاتله ادي اصلا على فكره مقفاها من سنين لان انا جربت هي بتتعبني خلاص من السلطه بتتعبني خلاص مش عجبتي الجبنه القريش بتتعفن على في باب الثلاجه عايزه بس بساطه منين صحيه منين صحيه حضرتك بص بيقولوا ايه بيقولوا التوست اللي انت قاعد عليه ده لو سبناه بره الثلاجه ما بيعفنش كان في زمان عيش عند الفلاحين كده اسمه عيش الشقق بترمي فوق الفرن بالست شهور ما بيعفنش ولا في مواد حافظه ولا في حاجه انت فاهم قصدي العيش الاصيل اللي فيه ردته انا مش هنفي عن ده ان هو فيه مواد حافظه مش هنفي لكن انا اللي بقوله ان في حاجات ربنا خلقها ما بتعفنش بسهوله غير الحبوب اصلها كده والا ما كانش يوسف خزنها بالسبع سنين انت فاهم قصدي بنتي بعتها لك بتقول لك عايز تاكل اندومي بدانا انتحار بطيء المشكله ان الناس تقولك مواد حافظة مواد حافظة هم يا باشا لجأوا لكلمة مواد حافظة أما عجزوا عن وجود السبب حضرتك أنا مش لاقي سبب للسرطان طفرة طفرة وإحنا عندنا نور في المطبخ يعني هيروشيما ضربت عندي في الصالة ده السؤال لا لا العيادة فتحت دكتور فتح العيادة موجود الناس بتسأل العيادة فتحت ولا يكشف إزاي دكتور في ناس بتسأل حضرتك إن هم ماشيين على النظام بس في ناس الإمساك متحسنش معاهم فممكن يكون المشكلة في إيه يا مش عنده في حاجه ناقصه ببساطه كده انت لا انت ما ترديش انت عليا انت اللي ترد على الناس في حاجه ناقصه بس اصل النظام ده مش نظام امساك ممكن شاي بقى ايوه شوفي بص تقفشهم ازاي شاطره شاي بعد لا انت بكره تقوم سبت تنزلي بقى عادي تنزلي تشتغل عادي بص بص بص لا انت كده بتقفشي الناس صح انا مبسوط بصوا يا جماعه انا دلوقتي مبسوط خلاص يعني هي بصوا انا كده في حد الامساك انت بتشرب شاي يا استاذ خلاص او بتاكل او انت اكلت حاجه فيها خضار خلاص او خلاص الكلام اهي بصوا انا مش هطول على الـ على على الدكتوره وعلى الباشمهندس خلاص هم ناس من الساعه 4 ولسه هيطلعوا على اكتوبر انا طلعت اللايف ده عشان والله احنا شرفنا بحضرتك بس خلاص انا هقفل واسلم عليكم انا يا جماعه انا بشكركم على المتابعه مفيش حاجه علاج الانيميا مع النظام هو النظام علاج الانيميا النظام هيعالج الانيميا الامتناع هو اللي هيعالج الانيميا مشكلتك الاطفال الصغيرين اللي جربت معاهم ما شاء الله طولوا وعندهم الباضي المصل زادت والمصل ما شاء الله وما زودتيش بروتين انت زودتي رز الرز يا جماعه الرز الرز ده زي ما حضرتك كاتب بالظبط رز ولحمه وعصاير عصير قصب بيشرب عصير قصب ياكل ايس كريم مبسوطين الله ايس كريم الله لا انت المره الجايه حسن تجيب لي هديه حسن يا جماعه حماد حسن صامت رمضان كله مامتي ما شاء الله رمضان كله بعد اربع سنين يا باشا صح مش هلاقي فلوس الهدي ده مش هلاقي مش هي كانت بتطلع كفاره مش بتطلع اطعام لا ما تسميش انت مريض ضغط وسكر اول سنه ان شاء الله يخشوا النار كلهم سلمي لي عليها وقولي لها بس ما تلخبطش انا ما اتلخبطش عشان هي برضه المره اللي فاتت قالت لي على حاجه غلط كلتها فضلت وراها لحد ما جبتها ما اعرفش هي قالت لكم ولا لا هي تعبت بقى فاكره ان هي مش هتاثر او ان هي مش غلط قوي انا حكيت لك على عيانه اللي كانت سجقايه وتاني يوم عملت المنظار لقيت المعده متجرحه صح يا جماعه انت خاف على صحتك انت خاف على صحتك مش انا اللي هخاف احنا وصلنا وطالما في الكلام وصل عند الدكاتره والكلام بقى واضح لا يبقى احنا كده وصلنا رسالتنا بما يرضي الله الكلام مقنع للدكاتره في دكاتره بتفهم وايوه يا باشا وحالات سنها كبير واثبتت نجاح ما هي الهانم بتقول سعادتك جدها 80 سنه وبقى بيمشي من غير عكاز انت حضرتك عايز مني ايه تاني انا مخرج اخد جايزه بقى يا باشا مش كان هغير ركب ده مش كان هغير ركب دلوقتي ما غيرش 80 سنه مش بنتكلم على 80 سنه صلح ازاي يا باشا ونفسيته عنده حاجه 80 سنه وساكن فين الراجل ده ساكن فين الراجل ده لا يجي لنا نروح نقعد مع بعض نعمل معاه لايف لا لا هو البوست قوي لا ايه بصلتين بالصلصه لمره في الاسبوع على فكره سيبني اسالنا السؤال ده ايه البصل ما انت يا بابا بص يا بابا هقول لك على حاجه مفيش اكل هيدخل جسمك مش هيقول لك عليه علامه استفهام او علامه تعجب لازم يشاور ده هو ده تبعي ولا مش تبعي ما هو ده جسمك اللي هيقول مش انا اللي هقول يعني الاستاذه اللي نشرت ان حفيدتها او بنتها كانت بيضايه بالغلط فوشها وقف ده رد فعل الجسم الحاليه اما سابتها فكت يعني سواء زي ما بيحصل بص بالنسبه لجيلها اعراض يقول لك ايه انا صحيت من النوم ايدي ورجلي مشلولين قعدت نص ساعه وفكت ما دي اسمها ايه تي اي اي ليها سبب محدش ليها سبب وبتحصل بتحصل، بس يقولك دي منذرة لإيه؟ لجلطة جاية. طالما الشريان قفل مرة ممكن يقفل التانية، صح؟ ممكن يقفل التالتة وساعتها ما بقاش فيها رجعة. فده اللي احنا بنقوله. طلعت بقى من بيضة، طلعت ولا حضرتك انت عايز تقولها لي من ايه؟ من التكييف، العصب السابع بصم من التكييف. التكييف عدى الجلد والعضلات والغدة النكفية ودخل على العصب حرقه التكييف، ولا بقى في حاجة جوه حربت البتاع ده او ضربته؟ اه ده الاوقع بقى، ده الاوقع ان جسمك رد فعل مناعي، والا ما كانش الام اس بقى مناعي، والا ما كانش الروماتويد بقى مناعي. ما هو وجع مفاصل ليه مناعي؟ عشان خاطر بيقول لك لان اجسام مضاده بتضربه، تضربه ليه؟ يبقى التهاب في الجسم كله. الدكتوره الاء شافت الست بتشتكي من عينيها التهاب قزحي ولا التهاب ربيع وقزحي، وتبص حوالين عينيها تلاقي اكزيما. الله، يعني الجلد مع الجفن مسمع مع العين مسمع مع الكلى، تبقى سيستميك لوبس بقى ساعتها وتسقط زلال في البول وكده. لكن انت عايز تفصل الجسم اجهزه؟ لا، الجسم يونت واحده. الحصوات ايه؟ يعني الحصوات بتاعت المراره؟ اه بتصغر صح؟ اه بتصغر. ايوه الليفر، قلت لهم الليفر كان فاتي ليفر بقى كلير بانك، مامتها بقت فاتي ليفر بقت نورمال ليفر صح؟ ودلوقتي حصوات المراره كمان بتصغر. اه لازم تصغر، لازم تصغر، هتصغر هتصغر يا جماعه. النظام اللي بيسال ده وده وده وده وده حبيبي كلك هتتصلح تباعا. ممكن نسال نفسنا برضو ليه؟ طيب ليه مرضى السكر اللي احنا بنلاقيهم برضو ماشيين على العلاج ومستمرين عليه، ونيجي نعمل لهم او سي تي نلاقي لسه في اديما في انت اللي هتقول لهم ليه؟ في انت شفتيها كده؟ ايوه. طب انت ماشي على العلاج يعني، انت شفتيها؟ بص بقى هنا، هنا بقى تيجي الكلمه الكومبليكيشن مكمله. بص بقى الدكتوره، انا هسيب لها الميكروفون حالا وهقول كلمه حلوه قوي. ايه هي؟ دخيل الله شو نقعد توصل بلبنان؟ يلا انت انت مش جاي من حلال القبه، ايه انت مالك لسانك اتعوج ليه كده يا واد يا فرج؟ غريب قوي. اه والله انا هلغي الكشف بتاعك على فكره. بصي السؤال الدكتوره سالته سؤال مباشر، حضرتك دلوقتي مريض سكر من النوع الثاني وبتاخد ادويتك سواء فيها انسولين او غيره، تمام؟ وما باجي ابص على عينيك من جوه لسه التورم اللي في الشبكيه موجود زي ما هو. والمشاكل اللي في الشبكيه بتتطور. على فكره عايز اقول لكم حاجه، الكتب بتقول لو جالك مريض سكر نوع اولاني اول مره تشوف الشبكيه بتاعته بعد 5 سنين وتتابعه بعد كده كل سنه، لو جالك سكر نوع تاني تشوفه بعد سنه وتتابعه كل 6 شهور. ليه النوع التاني بيخوفوه اكتر من النوع الاولاني؟ لان الاولاني اصلا جاي من غير انسولين اصلا، انت بتلعب معاه من بره. لكن النوع التاني عنده انسولينه وانت شغال عليه زياده، فادويتك اللي بره دي بتلعب في شبكيته، بتلعب في شبكيته. فهي الدكتوره سالت سؤال مباشر، انت عيان سكر وبتاخد ادويه ليه؟ دايما في تورم في الشبكيه وانفصال شبكي بيحصل وانجيوجينيسيس او تركيبه اللي هي النيو فيسلز اللي انا عايز اقولها، يعني كلمه نيو فيسلز اللي هي بالظبط من ايه بقى بيحصل ده؟ يقول لك اصل ده الجروث فاكتور او الجروث افكت بتاع الانسولين. لا، ده الانسولين عمال يزود تصلب الشرايين الاصليه اللي موجوده، فغصب عن الجسم بيلف من براه. مش الانسولين هو اللي جه الجروث فاكتور، القصه دي قصه كبيره. هو وهمك ان الانسولين ده مهم للفاسكولاريزيشن، غلط. ده انت كل لما تاكل وانسولينك يعلى الدم في جسمك كله بيقل، حتى العضلات. وده هم اللي بيقولوه مش انا اللي بقوله. يعني السكر اللي بتاكله بالبق بيوقف تقريبا كل الدم اللي رايح للعضلات دلوقتي، حتى لو فتره قليله قد كده. ليه؟ عشان بيوفر لحاجه تانية، شغل كبد بقى. الانسولين طالع بخه صغيره للكبد يعمل شغلانه معينه، مش رايح للعين بقى يشتغل ما بيشتغلش في العين، مش شغل مالوش شغل في العين، انت اللي بتحطه في العين بس. اه الانسولين بقى لها 8 شهور ما دخلتش غيبوبه سكر. مفيش غيبوبه يا بابا من سكر حبيبي، السكر عندها يعلى والريتنا تتحسن. ما هو ده اللي احنا بقى بنقوله، مش يقول لك ما عنديش اعراض، لا ده انت سكرك عالي وبتتحسن في كل حاجه. انا خلاص، انا احنا خلاص نقوم روحوا يا عم، قوموا روحوا خلاص، قوموا. انا بشكركم يا جماعه، بشكركم وبشكر الدكتوره لان بنتهم خلاص هم بلغت. معاكم عربيه؟ بنتهم بلغت عنهم فرار. انا هسلم بس عليهم وابصلهم وارجع لكم. انا مش مهندس، مش عارف ولا على الزياره دي بطلت فيها، انا المفروض الزياره دي بقى. انت معاك؟ ابعتيلي واتساب دلوقتي عشان اسجل الرقم دلوقتي، خلاص؟ شرفتنا يا معالي وزير، شرفتنا يا باشا. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضل يا معالي وزير، شرفتنا يا باشمهندس. تاخد ملبن. انا ما بلاش بقى الكلام الحلو ده. ارتفاع ضغط المخ او سائل المخ، يبقى انت مش على النظام. مرمر، انت لو على النظام بعد اسبوعين ضغط المخ يرجع طبيعي. انا يا جماعه بشكركم، والله بشكركم، واتمنى يعني الكلام ده يكون بيدي طاقه ايجابيه للناس اللي حوالينا. انا بعتذر لكم، بس ان انا هقفل عشان برضه في عيان بره بس اشوفه. بس ودعواتكم، دعواتكم. لا راجعين، ده سهل. السجق مش ممنوع، سجق مرهق. انا باكله من حته واحده بس معينه، ممكن تعملوه في البيت من غير تحابيش، لان السجقايه دي عباره في الاول وفي الاخر عباره عن ايه؟ الامعاء الدقيقه بتاعت الحيوان. فانت ربنا خلق الامعاء الدقيقه دي، ما تعرفش برضه جلدتها تخينه. انا بكله طازه اول يوم، تاني يوم لازم افتحها واكل اللي جواها، ما يكونش فيه شطه. السكر طبعا، ما فيش حاجه اسمها فعاليه النظام، هو النظام ده ما فيش غيره. ليه اصلا عبد الهادي؟ النظام ده ما فيش غيره. النظام ده مش معمول عشان يوفق، ده بيعالج. مش بيوفق، ده بيعالج. ندى محمود، انا بعد 3 ايام الاسهال وقف، ورم رجلي نزل النص، عندي فايبر وكنت كشفت على من كام يوم. شفت اهو، 3 ايام الاسهال وقف، ورم رجلي نزل. خلاص انت كده بتتحسن، 3 ايام اصول التجربه. اللايف جاي امتى؟ هظبط واقول لك يا قلبي، هظبط واقول لك. خلاص لو في لايف النهارده متاخر هعمل، بس انا هخلص بس العيان او بكره ان شاء الله. اشوفكم على خير. سكر عليا حلو قوي، كل ما سكرك يعلى انا مبسوط منك. خلاص سكرك عالي، معنى كده ان الميتوكوندريا بتاعت الكبد شغاله نار. انت كده ممتاز، تسقف بقى، انا مبسوط بيك. خلاص ميرسي يا احمد بيه، اشكرك اشكرك. شكرا شكرا، اشوفكم على خير. اصدقكم والله الذي لا تضيع ودائعه. البطيخ والتفاح والمانجا متاح؟ لا مش متاح.